سأعود أكتب بالقلم أبريه إذ عظم الألم. سأعود أكتب بالقلم أبريه إذ عظم الألم. سأعود أكتب بالقلم أبريه إذ عظم الألم. هذه حقائق أمتي في لهوها تبدي الهمم. كانت بعزة دينها نجم بحالكة الظلم. لله رمز هداية وبشرعة الهادي الأشم. واليوم تبني لحدها تبكي وتبكيها الأمم. وترى الأفاعي حولها والسم باللحم احتدم. هيهات عقل صائب يحيي البهيمة كالنعم. يرضى المهانة شأنه بين العمالقة القزم. أطباق تسرق ليله والصبح يسرقه الوهم. السوء ساد طريقهم والشتم في لحن الكلم. أنا نظرت لحالهم أشلاء من لحم ودم. لا تستقيم عيونهم فالدمع صار لهم علم. فمتى يا سنعيد أمجاد القدم. سنعيد دهرا ناطقا نون وقاف والقلم. سنعيد دهرا ناطقا نون وقاف والقلم. فمتى يا أمتي فمتى يا أمتي سنعيد أمجاد القدم. سنعيد دهرا ناطقا سنعيد دهرا ناطقا نون وقاف والقلم.